يا اخي كتاب القوت وادنا الحمص وحنا من الناس كتب وكانت خير وبرا نبي والي ويكون جبار عصيه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي وكل كتاب يوم انتبه من الايام كان شقيا فتخذ منه احلاما فصلى يروح مثل الايام الشمسيه قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون الغلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرنا قضيا فحملته فانتبهت في مكان قصيا فجاء المخاض الى جذع النخل قالت اني قبلها وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا دنيا.